في العين والنوم في القلب، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. الإنسان في حال الحرب وفي حال الخوف يطير عنه النوم من شدة الفزع، إذا فزع الإنسان ولو كان يغالب النوم أو يتهيأ للنوم فإذا جاء ما يفزعه ذهب عنه النوم، وهذا شيء معروف، لا يستطيع الخائف أن ينام. فالله عز وجل ينزل على عباده المؤمنين النعاس أمنة منه، فيحصل لهم بذلك طمأنينة القلب وارتفاع عوارض الخوف والفزع، ويحصل لهم بذلك راحة الجسد، فيقوم الإنسان متهيئا، قد تجدد عزمه ونشاطه وذهب عنه ما شوش قلبه من دواعي الخوف. فالنعاس في حال الحرب أمنة، أمان، وإنما ينام الآمن. وفي غير الحرب في الصلاة مثلا من الشيطان، وقد قال بعض السلف في من ينام في مجالس العلم، قال ذاك حمار في مسلاخ إنسان. فلا يكون النوم محمودا في مجالس الذكر ولا مجالس العلم، وإنما يكون ذلك في مجالس القتال، في مقاعد القتال. وهذا من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين وجنده الموحدين، فينزل ذلك عليهم. وهذا أمر لا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه في غزوة بدر، بل إن ذلك يتكرر إلى قيام الساعة مع أهل الإيمان. وحصل ذلك أيضا في يوم أحد. يقول وهم تحت الحجف، والحجف هي التروس يستظلون بها من المطر. وقوله وينزل عليكم من السماء ماء، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة، وأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين، فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب الله عنهم رجز الشيطان وثبت الرمل حين أصابه المطر، ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم، وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة. وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق، ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي رحمه الله، حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث الله السماء وكان الوادي دهسا، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير، وأصاب قريش ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. وقال مجاهد أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. وقوله ليطهركم به أي من حدث أصغر أو أكبر، وهو تطهير الظاهر. ويذهب عنكم رجز الشيطان أي من وسوسة أو خاطئ سيء، وهو تطهير الباطن، كما قال تعالى في حق أهل الجنة عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة فهذه زينة الظاهر، وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض، وهو زينة الباطن وطهارته. وليربط على قلوبكم أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء، وهو شجاعة الباطن. ويثبت به الأقدام، وهو شجاعة الظاهر، والله أعلم. قوله هنا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أربعة أشياء جاء التعليل لنزول هذا المطر. ليطهركم به كما قال ابن كثير رحمه الله هنا طهارة من الجنابة، أجنب بعضهم فاحتاجوا إلى الماء فوسوس إليهم الشيطان، فقال الله عز وجل ويذهب عنكم رجز الشيطان، وأصل الرجز العذاب، وقيل ذلك لما يلقيه الشيطان من الوساوس والخواطر والأفكار المشوشة، لأن ذلك يزعج الإنسان ويقلقه، ومن ابتلي بهذا عرف حقيقة ما ذكرت. الناس الذين يبتلون بالوسوسة في الطهارة أو في الصلاة أو في غيرها يصل بهم الأمر إلى حد أنهم يتمنون الخلاص من هذه الحياة لشدة ما يجدون من الناس. من يجلس من صلاة العصر إلى أذان المغرب في دورة المياه يعيد الوضوء، وبعضهم وصل به الأمر يعني إلى حالات انهيار والبكاء. وحدثني أحد هؤلاء أنه ترك الصلاة سنة كاملة لشدة ما كان يجد من الصلاة إلى الصلاة وهو في دورة المياه، ومن الصلاة إلى الصلاة وهو في هذه الحال عذاب، وأهلهم معهم في شقة أيضا. فهذه هكذا تفعل خواطر الشيطان ووسوسة الشيطان. أما إذا جاءت في الوسوسة لهم في الاعتقاد وما أشبه هذا فهذا أشد أصعب. فالحاصل أن هذا الذي يوقعه الشيطان هو عذاب يعذب به هذا الإنسان الذي وقعت هذه الخواطر في قلبه. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذا ذهب عنهم رجز الشيطان والخواطر كيف تزعمون أنكم على حق وأنتم ما عندكم ماء تتطهرون به؟ كيف تلقون عدوكم غدا وأنتم مجنبين؟ يموت الواحد منكم على غير طهارة ويبدأ يشككهم ويلبس عليهم. نعم. ولم تنزل آية التيمم في ذلك الحين، لابد للإنسان من الطهارة المائية. فالشاهد أنه جلس يشوش عليهم ويزعجهم بهذه الوساوس، فقال الله عز وجل وليربط على قلوبكم، ترتفع عنهم خواطر السوء وتطمئن القلوب ويربط عليها حتى يصير الثبات غالبا عليها مهيمنا عليها. ولهذا عبر بعلى ما قال وليربط مثلا قلوبكم، قالوا ليربط على قلوبكم فيهيمن عليها الثبات، ويحصل الإنسان من قوة القلب وثباته وشجاعته بحيث إن الإنسان يكون متهيئا لمواجهة عدوه. فإن القلوب الضعيفة لا تستطيع ولا تقوى على مقاومة ومقابلة الأعداء، بل تنهزم لأول وهلة. قال ويثبت به الأقدام، الضمير يرجع هنا أيضا إلى المطر الذي نزل، مع أنه يحتمل من حيث اللغة لو نظرنا إلى الكلام بمجرده يحتمل أن يرجع ذلك إلى ما قبله، وهو الربط، أن الربط على القلوب يكون سببا لتثبيت الأقدام. وذلك أن القلب إذا حصل له الثبات ثبتت القدم في أرض المعركة فلا ينهزم الإنسان، وإنما ينهزم لضعف قلبه وغلبت دواعي الخوف عليه، هذا الذي يحصل. لكن هذا ليس مرادا، وإنما قد يكون تبعا في تفسير الآية ويثبت به الأقدام، لأن المراد والله تعالى أعلم بالمعنى ابتداء هو أن المطر نزل وكان المسلمون في أرض دهسة تسوخ فيها الأقدام، لا تثبت فيها الأقدام، رمال، والإنسان إذا مشى في الأرض الرملية يتعب ويحتاج إلى جهد مضاعف وينقطع نفسه، وهكذا تتعب فيها الدواب. وأما إذا كان يمشي على أرض ملبدة فإن ذلك يكون

كما جاء في بعض الروايات في السير إن صح ذلك أنه بتكثير السواد، يعني أن المؤمنين يرون رجالا لا يعرفونهم يقاتلون معهم. وكذلك أيضا ما جاء في بعض الروايات في السير من أن الواحد من الملائكة يأتي بصورة الرجل إلى الرجل من المسلمين ويقول: سمعت هؤلاء يقولون إنهم لو عزموا وشدوا علينا شدة لنهزمنا، فيقوى عزمه ويقدم في قتال هؤلاء. وكذلك أيضا فثبتوا الذين آمنوا، الملك له لمة بقلب ابن آدم والشيطان له لمة، فالشيطان بالوساوس وأذهبها الله عز وجل وربط على القلوب وبقيت لمة الملك، فثبتوا الذين آمنوا. وكذلك أيضا بما يأتي من الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام في 500 من الملائكة وميكائيل في 500 من الملائكة، وكذلك أوحى الله عز وجل إليه فأخبرهم محدد لهم قبل المعركة مصارع القوم، قال: هنا يموت فلان وهنا يموت فلان وهنا يموت فلان وهنا يموت فلان، من كبار المشركين ممن لا يتخيلون الوصول إليه، فحدد لهم هذا كله. تصور أناس يحدد لهم هذه الأشياء ويقال لهم: جبرائيل وميكائيل يقاتلون معكم، ويذهب عنهم رجز الشيطان. ولو صح أيضا أن الملك يأتي للواحد ويقول: سمعتهم يقولون كذا وكذا، على أنه رجل وما يرون من أناس يقاتلون معهم لا يعرفونه. فكل هذه الأشياء تجعل الإنسان يقدم على عدوه غير هياب، يقتحم الموت، لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يخوضها، فيصير الواحد كل واحد منهم بهذه المثابة. فهذا كله يمكن أن يكون مرادا بقوله تبارك وتعالى: فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهذا هو عامل الهزيمة الأول، الرعب وهو الخوف الشديد الذي يملأ القلب. وإذا وجد هذا في نفوس الناس انهزموا، إنسان الخائف لا يثبت في أرض المعركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا كما هو معلوم لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لأتباعه من بعده حظ من ذلك على قدر ما عندهم من الاتباع والإيمان والاستقامة على الصراط المستقيم، يخافهم أعداؤهم ويرهبون منهم على قدر ما عندهم من الاستقامة. وسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لاحظ عبارة ابن كثير رحمه الله هنا ماذا يقول، يقول: فاضربوا فوق الأعناق، أي اضربوا الهام ففلقوها واحتزوا الرقاب فقطعوها وقطعوا الأطراف منهم. وهذا من أحسن ما يفسر به، لأن عبارة ابن كثير هذه جمعت المعاني التي قالها السلف وهي التي تحتملها الآية. فالعنق هي الرقبة، والله عز وجل يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فيمكن تفسر الآية فاضربوا فوق الأعناق بالآية الأخرى فضرب الرقاب. فقوله ضربوا فوق الأعناق إذا أخذ بظاهره فالذي فوق العنق ما هو؟ الرأس. ومن هنا قال بعض السلف: أي اضربوا رؤوسهم، لأن الضرب على الرأس يقتل، اضربه في مقتل على رأسه. وهذا تحتمله الآية فوق الأعناق، ويحتمل أن يكون اضربوا فوق الأعناق بمعنى اضرب على العنق، فهو من ضرب الرقبة يكون ضرب على العنق، ضرب على العنق، على العنق، قل ضرب على اليد، ضرب على العنق، فهو يضرب ظاهر الرقبة، هذا أبلغ ما يكون في القتل. ويحتمل معنى آخر أيضا، وهو أنه علمهم مواضع القتل الذريع والفتك الشديد، بحيث إذا ضرب ذلك الموضع بالسيف طار العنق، طار الرأس، وذلك في أعلى الرقبة تحت العظم الذي تحت الأذن، فهذا مفصل، إذا ضرب هذا المكان بالسيف طار الرأس، قال لها الغلاصم. فالحاصل يحتمل أن يكون علمهم هذه كيف القتل السريع. وقوله فاضربوا فوق الأعناق يحتمل أن يكون هذا الخطاب موجه للمؤمنين، الله عز وجل يقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا أيها المؤمنون فوق الأعناق، يعني قد هيأت لكم أسباب النصر فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كلها، بقي عليكم أن تبطشوا بهم. والأقرب والله أعلم أن هذا تعليم للملائكة، فاضربوا فوق الأعناق لأن الكلام في الملائكة، واضربوا منهم كل بنان، وهذا يدل على أن الملائكة شاركت وباشرة القتال في غزوة بدر. يقول هنا لاحظ عبارة من كثير، اضربوا الهامة ففلقوها واحتزوا الرقاب فقط، جمع بين المعنيين من أحسن ما يكون في التفسير. قال وقطعوا الأطراف، هذا البنان، هذا الكلام الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في الضرب في الأعناق هو الذي اختاره ابن جرير، قال ما عندنا دليل يحدد واحدا من هذه المعاني، فكل هذه المعاني صحيحة. البنان اضربوا منهم كل بنان، البنان هي الأطراف، أطراف الأصابع وفي اليدين وفي الرجلين، فإذا قطعت الأطراف انشلت حركة الإنسان لا يستطيع أن يقاتل. طبعا هنا في قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، قال المشاقة خالفهم فساروا في شق، هذا أصل معنى المشاقة، أن يكون هذا في شق وهذا في شق، مثل ما يقال في المحادة أن يكون هذا في حد وهذا في حد، العداوة هذا في عدوة وهذا في عدوة، هذا في ناحية وهذا في ناحية، هذا في جانب وهذا في جانب، هذا أصلها. شاقوا الله ورسوله بمعنى أنهم تركوا أمره وشرعه ودينه وحاربوا أولياءه، ثم جاء بالحكم العام، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، وهذا كثير في القرآن، يأتي بقضية خاصة ثم يأتي بعدها بالحكم العام ليبين أن هذا الحكم لا يختص بهؤلاء وإنما لكل من عمل عملهم. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له في القواعد الحسان قاعدة تتعلق بهذا في طريقة القرآن في التعقيب بالحكم العام بعد القضايا الخاصة، وذكر شواهد شبيهة في القرآن. نعم. وقوله هنا ذلكم فذوقوه، قال أي هذا العذاب والنكال في الدنيا، فذوقوه قتل ضرب الأعناق وتقطيع كل طرف وبنان، هذا في الدنيا وفي الآخرة عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يقول تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم، فلا تولوهم الأدبار، أي تفروا وتتركوا أصحابكم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، أي يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله، فلا بأس عليه في ذلك، نص عليه سعيد بن جبير والسدي. وقال الضحاك أن يتقدم على أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها، أو متحيزا إلى فئة. نعم. قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، الزحف هو الدنو شيئا فشيئا قليلا قليلا، وأصله فيما ذكر بعض أهل اللغة الاندفاع على الإلية، قل فلان يزحف، وقيل ذلك للقتال أو للجيش لأن العدد الكثير إذا رأيتهم من بعيد كأنهم وقوف لا يتحركون، الحركة بطيئة جدا، تصور لو أنك ترى جيشا من آلاف مثلا تراهم من بعيد تنظر إليهم عند جبل أو في أي مكان وهم يمشون كأنهم وقوف، فحركة العدد الكثير بطيئة كأنها لا كأنها غير موجودة، فربما عبر عنه بالزحف لهذا المعنى. وهؤلاء على كل حال يحصل منهم دنو لعدوهم، وهؤلاء يحصل منهم دنو حتى يلتقي الصفان، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وقوله زحفا يمكن أن يكون حالا من الكفار، يعني إذا لقيتم الذين كفروا زاحفين، ويمكن أن يكون حالا من المؤمنين، إذا لقيتم الذين كفروا في حال كونكم زاحفين إليهم. ويحتمل أن يكون حال من الفريقين، يعني متزاحفين، إذا لقيتم الذين كفروا متزاحفين، تزحفون وهم يزحفون في حال الزحف. وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. فلا تولوهم الأدبار، هذا نهي، والنهي للتحريم، ويدل على أنهم من الكبائر ما ذكر بعده من قوله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وتولية الدبر كناية عن الانهزام، لأن المنهزم يدير ظهره لعدوه، ولهذا يفتخر الشجعان والأبطال بأن دماءهم لا تسيل على ظهورهم ولا أعقابهم، وإنما على أقدامهم، كما قال ابن الزبير رضي الله عنه لما شج وجهه ضرب بالمنجنيق وأصاب بعض السواري في المسجد الحرام، فأصيب وجهه رضي الله تعالى عنه فنزل الدم على قدميه، فتمثل بهذا البيت: ولسنا على الأعقاب، العقب مؤخر الرجل، ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدم. فالحاصل المنهزم يصاب من الخلف والمقدم يصاب من الأمام. فلا تولوهم الأدبار، يعني لا تنهزموا. فالمؤمن لا يجوز له أن ينهزم أمام عدوه، لأنه يرجو ما لا يرجون، فهو أولى بالثبات منهم وهم يألمون كما يألم. ثم إنه إذا انهزم فإن ذلك يعني تضعضع الصف وضعاف من معه من المؤمنين والفت في عزائمهم، وإنما يثبت إلا بالشرط الذي ذكره الله عز وجل: إن يكن منكم. فهنا قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. مسألة الفرار من الزحف، ذهب طائفة من أهل العلم، هو منقول عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر عن أبي هريرة وجماعة كبيرة من التابعين، وبه قال أبو حنيفة أن ذلك إنما يحرم، إنما كان محرما يوم بدر خاصة، وأن ما عدا بدر فكان عمر رضي الله عنه يقول: أنا فئتكم. والله عز وجل يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فعمر في المدينة، والفتوح كانت في العراق وفي الشام، وكان يقول: أنا فئة كل مؤمن، أنا فئتكم. فمعنى ذلك أنهم إن انهزموا في المعركة وجاءوا إلى المدينة، فهو احتجوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه لما خرجوا في سرية ثم انهزموا حصل للقوم حيصة، فجاءوا إلى المدينة قبل الفجر، ثم قالوا: نأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم في غاية الخوف، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من القوم؟ قالوا: نحن الفرارون. فقال: بل أنتم العكارون. العكار هو الذي يرجع مرة ثانية إلى عدوه. استدلوا بهذا الحديث وقالوا: هذا يدل على أن من فر إلى الإمام أن هذا ليس من الكبائر. وقالوا إن الآية تتحدث هنا عن يوم بدر، وأن الله قال: ومن يولهم يومئذ دبره، يعني في يوم بدر. وهذا فيه نظر، بل هو غير صحيح، والذي عليه الجمهور من أهل العلم أن هذا من الكبائر، أنه من الكبائر، لا يجوز الفرار من الزحف. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر السبع الموبقات ذكر منها الفرار يوم الزحف، فهذا باقي إلى يوم القيامة. وقوله في الآية: ومن يولهم يومئذ دبره، ليس المقصود يوم بدر، الآيات أصلا نزلت بعد غزوة بدر، فكيف يقول يوم يوليهم يومئذ دبر؟ ويقول يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، وهذا عام، وهذا نازل بعد غزوة بدر، السورة تتحدث عن غزوة بدر، فهذا من الأحكام العامة، ولا يمكن مثل هذا أن ينزل بعد غزوة بدر ويراد به غزوة بدر، يقال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، وإنما هو في المستقبل، إلا إذا كان الكفار أكثر من الضعفين، لأن الله عز وجل قال في أول الأمر، قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. ثم نسخت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فصار ذلك على الضعف. يعني في الأول لا يجوز للمسلم أن ينهزم، يعني في حالق حينما كان المسلمون قلة والعزائم قوية، والناس حينما يشعرون أنهم أقلية يكون لهم من العزم أضعاف ما يكون لهم في حال الترهل والشعور بالكثرة. فإن يكن منكم 20 صابرون، يعني الواحد يقف أمام 10، كان هذا في البداية، ولا يجوز له أن ينهزم. ثم نسخت وصار يجب على المسلم أن يثبت أمام اثنين، ولا يجوز له أن ينهزم. إذا كانوا أكثر فإنه يجوز له الفرار من لطف الله عز وجل ورحمته بالمكلفين. في غزوة بدر المسلمون كانوا 310 رجلا والكفار نحو 1000، يعني أكثر من الضعفين، لكن لم ينزل التخفيف في ذلك الحين. ثم أيضا حينما ينهزم الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا إنها مختصة بيوم بدر، قالوا هؤلاء إذا انهزموا إلى أين يذهبون؟ هذه الفئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فإلى أين ينهزمون؟ أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون إلى الإمام، وهذا فيه نظر. المسلمون كانوا في المدينة، كثير من الصحابة ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله تعالى عنه قال في يوم الجسر، قال لو انحازوا إلي لكنت فئتهم. وذلك إن القصة المعروفة لما انتهت حروب الردة، كان الناس بعث أبو بكر رضي الله عنه البعوث إلى الشام وإلى العراق، وكان الناس يتحاشون الذهاب إلى العراق ويفضلون الذهاب إلى الشام بكثرة، لأسباب منها أن الشام دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن بركتها وهي بلد الأنبياء إلى آخره، وجاءت الأحاديث هم بالشام طائفة المنصورة، ففضائل الشام كثيرة، فكانوا يفضلون الذهاب إلى هناك. والعرب أيضا كان من المستقر عندهم أن الفرس أهل شراسة في الحرب وصلابة وشدة، فالشاهد أنهم كانوا الناس يميلون إلى الذهاب إلى الشام. فكان عمر رضي الله عنه يحتاج إلى المدد في فتوح العراق، وكانت البداية في فتوح العراق ابتدأها المثنى بن حارثة رضي الله عنه رحمه الله من عند نفسه، يعني لم يكلف من قبل الإمام ولا علم به الإمام، وإنما كانوا يتسامعون أخباره وانتصاراته في العراق. نعم. ثم بعد ذلك أرسل الخليفة جيشا رسميا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأول ما بدأ بكاظمة كما هو معروف، فانتصر على الفرس معركة الشهيرة، يوم جلسوا يحفرون الخنادق ويربطون أنفسهم بالسلاسل وتعبوا في هذا مدة طويلة، وأنهك الجنود ثم غير اتجاه وذهب إلى ناحية أخرى، فخرجوا من خنادقهم وقد أنهكوا، فلقيهم على المكشوف فاستأصلهم قتلهم قتلا ذريعا وانتصر عليهم في كاظمة. ثم بعد ذلك حصلت الفتوح المتتابعة، وخالد رضي الله عنه نقل إلى الشام، ثم قام عمر رضي الله عنه في الناس يدعوهم إلى الخروج إلى العراق، فما كان يقوم إلا الواحد بعد الواحد، وما قام إليه في غالب الأمر إلا رجال كانوا قد عملوا أعمالا يرون أنه لا يكفرها إلا القتل في سبيل الله. كثير من هؤلاء كانوا من أهل الردة، كانوا من الأبطال الشجعان، جماعة من رؤوس الناس والقادة مثل عمرو بن معدي كرب وأمثال بعض زعماء القبائل، وعمرو بن معدي كرب الفرس تحت مثل السخلة، كان يخرج الفارس يقول من يبارز بين الصفين، فارس من الفرس، فكان يذهب إليه ويحمله من فرسه شيله ويضعه في حجره، ف ثم يذهب به إلى قومه كندة قوم عمرو بن معدي كرب ويكسر رقبته ثم يخرج السيف ويذبحه ويرميه على كندة على قومه، كان قبائل مقسمة في القادسية، ويقول هكذا فافعلوا، يقول ومن يفعل فعلك يا أبا ثور. فالحاصل أن كان يخرجون مثل هؤلاء، فكان أول من قام أبو عبيد الثقفي، فعمر رضي الله تعالى عنه ولاه على الجيش، فكانوا بينهم وبين الفرس النهر، فاستفزه خطاب من قائد الفرس. معنى الخطاب أنكم إذا كنتم فعلا أناس تريدون المواجهة وكذا، جلس يتوعده ويتهدده ويتحداه، يقول فاعبر لي الجسر. وكان المثنى معه، المثنى يعرف الأرض ويعرف المكان ويعرف الجيش ويعرف الفرس، فنهاه المثنى أن يعبر النهر، وقال دع للمسلمين يكون لهم مساخ في الأرض تحركون يستعن كلهم خط رجع. فأبى لما رأى هذا الاستفزاز وقال نسير إليهم، وكان هذا اللي يريد قائد الفرس، فساروا إليهم وكانوا قد جاءوا بالأفيال، يقودها فيل كبير يقال له الفيل الأبيض. فبدأ القتال، فجاء أبو عبيد يريد أن يواجه الفيل هذا القائد الآن، فأخذها الفيل بخرطومه وجعل يدوسه أمام الناس، فمات بين في أول المعركة. فجاء المثنى وحاول أن ينحاز، فحصل قتل ذريع في المسلمين، وجاء أبناء عم أبي عبيد وقالوا موتوا على ما مات عليه، فكسروا الجسر ما في رجوع موتوا، فبدأ الناس يتساقطون في النهر. فجاء المثنى وأصيب وجرح، فحمل الجسر طرفه وجلس يقول اعبروا يا عباد الله على رسلكم، وهم يتساقطون حتى عبر آخرهم، وبدأ يدفعه بسيفه حتى عبر أيضا، ففرق الناس وانهزموا وانقسموا إلى أقسام، منهم من ذهب لا يدرى أين ذهب، ما عاد صار لهم قدرة على الرجوع إلى المدينة حياء من الله خوفا، ومنهم من رجع إلى المدينة، ومنهم من بدأوا يجمعون الفلول من أجل مواجهة جديدة. هذا في وقعة الجسر. فعمر رضي الله عنه كان يقول لو انحازوا إلي لكنت فئتهم، طبعا هم واجهوا جيشا كبيرا جدا لا يقارن بعددهم، فكان يجوز لهم الانحياز، لكن ذلك ليس على إطلاق بحيث يقال أن الإنسان مطلقا يجوز له أن يفر في أرض المعركة. فإذا كان العدد كثير فلا بأس من الانحياز أصلا، ولا بأس من الفرار. وخالد بن الوليد رضي الله عنه انحاز بالجيش في يوم مؤتة، في يوم مؤتة كان عدد الجيش قريب من 3000، والروم اللي اجتمع من الروم 100,000، واجتمع من لخم وجذام وقبائل العرب نحو 100,000 قبلهم 3000. فالشاهد الخلاصة أنه لا يجوز الفرار من الزحف وهو من الكبائر، وهذه الآية محكمة وليست منسوخة، يعني من أهل العلم يقول هذه منسوخة أصلا، هذه خاصة بيوم بدر، ونسخت بالآية الأخرى إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، قالوا الضعف فقط وليست منسوخة، لكنها مقيدة بآية الضعف، والله أعلم. وقوله هنا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، التحرف أصله الزوال عن جهة الاستواء، وهنا يقول ابن كثير أن يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله. نعم. على كل حال فسره ابن جرير رحمه الله بالمستطرد لقتال عدوه، متحرفا لقتال يعني يطلب عورة أو فرصة ليغير فيها على العدو، فهو يكر ويفر متحرفا لقتال، يذهب يوهم العدو أنه انهزم ثم يرجع إليه ثانية. فمثل هذا لا يعد انهزام، من يوليهم يومئذ دبره، وقد يولي دبره يضرب العدو ثم بعد ذلك يفر ثم ليكر مرة ثانية وهكذا لا ينهزم، فهذا لا إشكال فيه. ولو أنه قتل في هذه الحالة هو يطارد فهذا لا يعتبر فرار من الزحف، حال كر وفر، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني ينضم إلى فئة أخرى من الجيش مثلا يتحيز إليها، فهذا لا إشكال فيه. يعني لو كان الجيش مقسم ف